السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. أخذ الله عز وجل الميثاق على بني إسرائيل بثمانية أشياء. أين هو هذا الميثاق؟ موجود في التوراة، ونصوص التوراة تتكلم عن هذا. وإذ أخذنا، أي وإذ أخذ الله الميثاق، هو العهد الغليظ القوي الذي رضيه الله بينه وبين خلقه، رضيه الله بينه وبين خلقه. كما أخذ الله الميثاق مع بني آدم ومع أبيهم آدم عليه السلام، وأخذ الميثاق مع الأنبياء والرسل، وأخذ الميثاق مع الصالحين على تبليغ دينه، كذلك أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل. ولا ننسى أن بني إسرائيل كانوا في زمان من الأزمنة من أصلح الناس ومن عبادهم وأتقيائهم، ولذلك من الله عليهم بكثرة الرسل، ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما هلك نبي جاءهم آخر، حتى بلغ عدد الأنبياء فيهم بالألوف المؤلفة، بالألوف المؤلفة. فالله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل، وجل الأنبياء منهم موسى وعيسى وسائر الأنبياء. هذا الميثاق يتضمن ثمانية أشياء. الأول: لا تعبدون إلا الله. لا تعبدون إلا الله. لكن هل وفى بنو إسرائيل بهذه الجزئية؟ نعم، وفوا في مواطن وأخلوا في مواطن أخرى. وقد ذكر الله عز وجل لنا أنهم كانوا أتباع الأنبياء والرسل كالحواريين وغيرهم، لكن هناك أناس خرجوا عن هذا الميثاق فعبدوا عزيرا، كما عبد جماعة منهم العجل عندما خرج موسى عليه السلام لميقات ربه، فقامت فئة من بني إسرائيل وعبدوا العجل. إذن وفى عدد من بني إسرائيل بهذا الميثاق، وآخرون لم يوفوا بذلك. لا تعبدون إلا الله. وبالوالدين إحسانا، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ودائما يا إخوة، صلب دعوة الرسل تعبيد الناس لله عز وجل وحده، بل ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لتقرير هذا المعنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا المعنى الله سبحانه وتعالى يأخذ عليه الميثاق، وكل نوع من أنواع الثمانية المذكورة في هذا الميثاق مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، سواء كان هذا الميثاق صورته ظاهرية أو باطنية. وهذا هو العمل الصالح، وهذه العبودية تشتمل على الظاهر والباطن. فالعبادة لها صور متعلقة بالقلب، ولها صور متعلقة بالظاهر وهي الجوارح. فالعبادة تشمل كل طاعة في الباطن أي متعلقة بالقلوب، وتشمل كل طاعة متعلقة بالجوارح في الظاهر، وهذا هو الدين، وهذه هي العبودية، وهذا هو الميثاق. وثم جاء بعد ذلك جماعة من بني إسرائيل وخرجوا عن الميثاق أيضا، وهم الذين ادعوا أن عزير بن الله وأن المسيح ابن الله وأنه ثالث ثلاث. فهؤلاء خرجوا عن الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم، أخذه الله على بني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. لا تعبدون، هذا النهي المتضمن لصيغة النفي مع الإثبات إلا الله هو معنى لا إله إلا الله. يبقى لا تعبدون إلا الله هو معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات. لا معبودات تستحق أن تعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. بريء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فهذا هو الميثاق الأول، ميثاق أخذه الله على بني إسرائيل أن يفردوه بالعبودية، أن يفردوه بالعبودية. لأن من تفرد بالخلق والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة وإيصال النفع والضر يستحق أن يعبد وحده، مدام أنه ليس في الكون إله يخلق غيره ولا يملك غيره ولا يدبر غيره ولا يملك الأمر غيره ولا يرزق غيره ولا ينفع غيره ولا يدفع الضر غيره، إذن هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو ده اعبدوا ربكم. فلا تعبدون إلا الله، هذا هو الغاية من خلق الخلق ومن إيجاد الكون والدنيا والآخرة والجنة والنار والصراط والحساب، كل هذا غايته هي هذه الكلمة لا تعبدون إلا الله. من أجل هذا نصب الصراط وجنة ونار وفريق في الجنة وفريق في السعير. فقوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. طيب اقرأ يا أحمد تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. وإياك يا رب. تفضل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله. نعم. قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وبه عن ابن عباس أي بالإسناد السابق، وكان إسنادا ضعيفا فيه راو مجهول والله أعلم. وبه عن ابن عباس ثم قال يؤنبهم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي ميثاقكم لا تعبدون إلا الله. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قال: أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. نعم أكمل. نعم. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك. طبعا العبودية لا تتحقق إلا بشرطين اثنين، لا تعبدون إلا الله، لا تتحقق العبودية إلا بشرطين اثنين متلازمين لا ينفك أحدهم عن الآخر. الأول إخلاص العبد لربه في عمله، ودلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. والأمر الثاني موافقة فعل العبد لحكم الله سواء الموجود في الكتاب أو على ألسنة الرسل، فمن أخل بأحد الشرطين لم يحقق العبودية. فمن عبد الله على غير إخلاص لم يحقق، ومن عبد الله بهواه ليس بحكم الله وحكم رسوله، بل أقول بحكم الله، يعبد الله بحكم الله الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله، فمن فقد هذا الشرط لم يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لماذا ضلت الصوفية وغيرها من الفرق؟ لأن أحدهما يحقق الإخلاص ولا يحقق المتابعة حكم الله، والآخر يحقق حكم الله ولا يحقق الإخلاص، فلا تصح أي عبودية يقبلها الله وترفع إلى السماء وتفتح لها الأبواب وتسجل وتكتب وتقبل عند الله إلا بتحقيق هذين الشرطين: الشرط الأول الإخلاص في العبودية، والشرط الثاني المتابعة للوحي الذي نزل من السماء. نعم فضل. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه. نعم. حدثنا زيد بن المبارك. نعم. حدثنا ابن ثور عن ابن جريج: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال: الميثاق الذي أخذ عليهم في سورة المائدة. نعم. قوله لحظة لحظة، الميثاق الذي أخذ عليهم في سورة المائدة، ما هو الميثاق الذي أخذ عليهم في سورة المائدة؟ ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. الآيات، هذا الميثاق جمع كل شيء يريده الله من الخليقة، جمع كل شيء يريده الله من الإيه؟ من الخليقة. إذن الميثاق الذي أجمل في هذا الموضع فصل وبين في موضع آخر. هنا قاعدة تذكر في أصول التفسير، وهي أن ما أجمل في الكتاب العزيز في موطن يفسره الموطن الآخر، ما أجمل في الكتاب العزيز في موطن يفسر في موطن آخر. فلو جئت إلى باب الزكاة تجد إجمالا: وآتوا الزكاة. ما هي الزكاة؟ إلى من تصرف تجدها في موطن آخر في الكتاب العزيز. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل وابن السبيل. الصلاة، أقيموا الصلاة، في مواطن الكتاب العزيز يذكر لنا شيئا من أركانها وشيئا من وصفها. وهكذا كل شيء أجمل في موطن يبين في موطن آخر، حتى تعرف التقوى، ما هي الجنة، ما هي النار، خلاص. فالذي يجمل في الكتاب العزيز يفسر في موضع آخر. وهذا من معاني مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فمن معاني المثاني هو الشيء أو الوصف أو الاسم الذي إذا ذكر مجملا في موطن يفسر في موطن آخر من الكتاب العزيز، من الكتاب العزيز. حتى بر الوالدين يأتي إجمالا في موطن ويفسر في مواطن أخرى. وهنا قاعدة التفسير، وهي أن الذي يجمل في موطن يفسر في موطن آخر. نعم، تفضل. قوله: أما علي بن المبارك وهو شيخ ابن أبي حاتم فهذا هو الصنعاني، وهو في حيز الجهالة. وعندنا علي آخر لكنه أعلى طبقة منه، وهو علي بن مبارك الهنائي، وهذا من الثقات، وهذا من الإيه؟ من الثقات، والله أعلم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قوله: لا تعبدون إلا الله. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية. قوله: لا تعبدون إلا الله، لا تعبدوا غيره. نعم، ذكرنا من قبل أن هذا الإسناد مكرر في علم التفسير المسند، وهو طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. وقلنا أن أبا جعفر الرازي واسمه عيسى ابن مهان راوي مضاعف. نعم. قوله: قال: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. قوله: وبالوالدين إحسانا، هذا هو الشيء الثاني في الميثاق. الشيء الأول: لا تعبدون إلا الله. الشيء الثاني: وبالوالدين إحسانا. فالله يوصي بني إسرائيل أن يحسنوا إلى آبائهم سبحان الله، وإلى أمهاتهم. الله عز وجل يوصي وأخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى آبائهم وإلى أمهاتهم. ولهذا تجد يحيى بن زكريا عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل يقول الله عز وجل فيه: وبرا بوالدي. وعيسى عليه السلام ابن الخالة من بني إسرائيل يقول: وبرا بوالدتي. وكذلك إبراهيم عليه السلام يقول في قول الله تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. وكذلك نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. بل حتى لقمان الحكيم الذي هو رجل حكيم صالح من بني إسرائيل لما أوصى لولده وبين له منهج الحياة الذي يعيش عليه، ويجب على كل أب وأم أن تقرع أسماع الأبناء بوصية لقمان، لأنها منهج حياة. وإذا تربى أبناؤنا على هذه الآيات وتلك الوصايا التي قالها رجل صالح ما كان نبيا، ولقد آتينا لقمان الحكمة، فربى ولده على منهج من منهج التوحيد الصحيح إلى منهج المراقبة إلى منهج العبودية كالصلاة إلى منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منهج أداب الطريق وأداب التعامل مع الغير والتعاون مع الكبير منهج. فهذا لو وضع في مناهج الدراسة في بلاد المسلمين لرأينا صبيانا وأطفالا وشبابا في قمة الأخلاق، بدلا من أن يضع لنا مناهج علمانية عن أقوام هم يكذبون علينا في التاريخ. الآن يحسنون من حال نابليون بونابرت الذي قاد الحملة الصليبية على بلاد المسلمين وذبح ألوف المسلمين في مصر وخارج مصر، ويحسنون من سيرة فرنسا التي ذبحت 5,600,000 مسلم في الجزائر على مدى 140 سنة. ها؟ حتى استطاع المسلمون في الجزائر التخلص من الاحتلال الفرنسي. ويحسنون لنا في الكتب الآن من إيطاليا النصرانية الفاجرة التي قتلت قرابة 1,000,000 مسلم في ليبيا على مدار عشرات السنين، وبريطانيا التي احتلت مصر 80 سنة وأكلت خيرات البلاد وسفكت الدماء ودنست كل شيء. فبدل أن يعني يلقن أبناؤنا الكذب في حقيقة أعدائنا، لا، يربى أبناؤنا في التاريخ وفي المنهج التربوي على وصية لقمان: لوجدنا شبابا وصبيانا وبناتا في قمة الأخلاق والقيم. فقوله وبالوالدين إحسانا ده منهج، والنبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا عن أناس في بني إسرائيل، لأن الكلام كله ميثاق مع مين؟ مع بني إسرائيل. حكى لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما قصص كيف كان الناس في بني إسرائيل يبرون الآباء والأمهات. يعني بر الوالدين ليس خاص بهذه الشريعة المباركة ولا بهذه الأمة الفاضلة، إنما هو منهج معروف حتى في الأمم السابقة، حتى في الأمم السابقة. أين النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، فكان من جملة الثلاثة رجل توسل بعمل صالح، قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مال، وخرجت يوما والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الرجل أتى بكوب من اللبن وانتظر الوالدين حتى يستيقظا من النوم وطال انتظاره حتى أذن الفجر. كل هذا نوع من الإيه؟ من البر، من الإيه؟ أحيانا أنت تخرج في سفر كالحج مثلا، الحج فريضة، أو تخرج إلى العمرة مثلا والعمرة مستحب، ومعك أمك أو أبوك فتبتلى فيهما، فتصبر وتحتسب وتحسن وتبر فترجع بأجر أضعاف أضعاف الحج أو أضعاف أضعاف العمر. ولذلك كل الهنا الهنا الهنا في من رزق والدين وكان هو القائم عليهما في سفره أو في حضره. فهذا الرجل توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن له أبوان شيخان كبيران، والقصة في بني إسرائيل. وذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قصة جريج العابد مع أمه، وكيف أنه كان بارا بأمه، لكن غابت عليه كيف يوفق بين رضا أمه ورضا ربه في النافلة. لقلة علمه رجح ركعتين لربه على رضا أمه، فدعت عليه فاستجاب الله دعوتها. فاستجاب الله دعوة إيه؟ أمه، فابتلي في نفسه وفي شرفه وفي عرضه ومكانته، بل وهدمت صومعته التي يعبد الله فيها. ما نفعته العبودية لقلة علمه، لأن العبودية تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه. كم من شخص يرهق نفسه بالليل والنهار في العبودية، وآخر يصلي ركعتين يرجح بهم على هذا. لماذا؟ فقه العبادة. فقه الإيه؟ فقه العبادة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا أن بني إسرائيل كان فيهم من هو قائم ببر والديه، كما ذكرت الآيات عن عيسى ويحيى ولقمان وإبراهيم وإسماعيل وغيره من الأنبياء والرسل، وغيره من الأنبياء والرسل. فقوله وبالوالدين إحسانا، فالله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يحسنوا إلى آبائهم وإلى أمهاتهم. وذي القربى، أي اعتنوا بذي القربى. الاعتناء بالقريب صاحب الرحم كما هو ممدوح في شريعتنا، هو ممدوح أيضا في شريعة الأمم السابقة. والقرابة قد تكون مسلمة وقد تكون غير مسلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التقوى والعمل الصالح قال إن بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي فلان وفلان المتقون. في نفس النص يقول صلى الله عليه وسلم ولهم رحم أبلها ببلالها أصلها بصلتها. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج عن المنهج الذي أخذه الله على الميثاق، لا أخذه على بني إسرائيل، لا الإحسان إلى ذي القربى. ولهذا جاءت أسماء رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قالت يا رسول الله إن أمي أتت راغمة، وفي رواية راغبة عايزة تصلني. عارفين أبا بكر تزوج بامرأتين، الأولى مشركة وجاءت منها أسماء، والثانية أم رومان موحدة وجاءت منها عائشة. فهذه المشركة الأولى آتت إلى أسماء تريد أن تسلم عليها، تصلها، تزورها. فقالت أسماء يا رسول الله، لأن عقيدة الولاء والبراء قضية من القضايا الخمسة التي رب النبي عليه الصلاة والسلام عليها أصحابه في مكة في خمس أصول ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها في مكة 13 سنة. التوحيد، تعبيد الناس لله وحده، ترك ما كان عليه أهل الجاهلية، مخالفة الأهواء، عقيدة الولاء والبراء. الأصل الخامس وهو كيف نتعامل مع القضايا التي تعاصر الناس في العهد المكي. هذه القضايا الخمس صار النبي صلى الله عليه وسلم عليها 13 سنة يربي أصحابه عليها منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. طبعا العهد المدني الأصول الخمسة دي موجودة بس زادت عليها أصول أخرى. فإذا أي أمة تريد أن تكبر وأن يكون لها شأن لابد أن يربى أجيالها الأول الصغار على هذا المنهج التربوي العقائدي المنهجي في مكة المكرمة. فقول وذي القربى قد يكون لي قريب مسلم أصله وأحسن إليه وأكرمه، وغير مسلم أيضا له جزء من الإكرام والإحسان. نعم لن يكون كالقريب المسلم لأن المسلم له حقوق أكثر، لكن في الجملة هو له حق، له حق. ولهذا قالت أسماء يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة أفأصلها؟ قال نعم. قال إيه؟ قال نعم. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عمر بن الخطاب قطعة حرير هدية، فعمر قال له يا رسول ألم تنهنا عن الحرير؟ قال يا عمر ما أعطيتك لتلبسها. قال عمر فأهديتها إلى أخي لي مشرك. إلى أخي لي مشرك. فالشاهد وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع عم أبي طالب كيف كان يعامله ويحسن إليه ويدعوه إلى التوحيد. فإذا ذي القربى الإحسان إليهم هو أصل من أصول الأنبياء والرسل سواء في شريعتنا أو في الأمم السابقة في الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. وذي القربى والإيه؟ ولهذا تجد في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، صح؟ في الآية الثانية قال وذي بدون الباء. هناك فرق؟ نعم هناك معنى ذلك، هناك معنى زائد، هناك معنى زائد. إذن من أصول الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل هو الإحسان إلى ذي القربى. ولهذا أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعونني. مشي معاه بالعكس، اديهم فلوس يشتموني، بعت لهم هدايا ها يسيئون، ياخذوا الهدايا ويكلموا علي، صح؟ أروح لهم يحلفوا بالله إحنا ما جايين لك. تحوز بالله بشيط الرجيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان كما قلت، لو أنت صادق في اللي أنت بتقوله فإنما تسفهم المل، تبديليهم هم هيخشوا جهنم ما يشتوله. قال له ولا يزال عليك من الله حافظ. الله في ولاية كده خاصة لك انت، انت هنا في الحماية الالهية، ها؟ يزوك كده الله يدفع عنك، كده يدفع عنك، كده يدفع عنك. اذا الذي يدفع عنك هو الله، خلاص ما تشغلش بالك بالبشر بقى، ها؟ يضرب ويشتم ويسوي ويكلمه، ما تشغل بالك خلاص، في مدافعة. ده غير القدر. قدر ايه بقى؟ اصبر شوية، شهر اثنين ثلاثة يبتليهم الله بالقدر فيصرخون حد ينجينا. تمين ينجيكم؟ انا بقى اللي شتمتوني وضربتوني وكلمتم عليا، ها؟ انت طلعت حلو يا عمو. انت هادي مش واخد بالك، انت مش واخد بالك يا حبيبي ان في منهج اسمه وايه؟ وذي القربى. لكن انت امه مغيبه عن المنهج، لكن انا مش مغيب. فالله عز وجل يقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. نعم. طيب اقرأ يا شيخ. بارك الله فيك. قوله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان. أبو زرعة هو الرازي، وعبيد الله بن عبد الكريم، وصفوان هو ابن صالح. صفوان ابن صالح، والوليد هو ابن مسلم الدمشقي، وكلاهما موصوم بتدليس التسوية. الشر أنواع التدليس في علم الرواية. نعم. حدثنا الوليد أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. ومقاتل مقاتلان، ابن حيان اللي معانا هذا صدوق، وفي طبقته مقاتل ابن سليمان وده كذاب، وده بيشتغل في علم التفسير وده بيشتغل في علم التفسير، وده اللي كتب في التفسير وده اللي كتب في التفسير. لكن مقاتل ابن حيان معنى هذا الصدوق، لكن تلميذه وحش لو بكير ابن معروف في بعض اللين في حفظه. ومن العلماء من يمشي روايته لأنه التلميذ المباشر القوي المعتني بتفسير شيخه، فبعضهم بيمشوه. ومقاتل ابن حيان في الجملة صدوق، صاحب التفسير المشهور، وله تفسير اسمه تفسير مقاتل. نعم. عن مقاتل ابن حيان في قول الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين قال فيما أمركم به من حق الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. ماشي. قوله وذي القربى قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وذي القربى يعني القرابة. قوله واليتامى، وهذا هو الأصل الثالث في الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. المثال الأول لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذي القربى. الميثاق الرابع وهو واليتامى. من هو اليتيم؟ اليتم يطلق على أربعة صور. اليتم يطلق على أربعة صور، لكن الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية هو النوع الأول، وهو من فقد أباه. الشخص الذي فقد أباه يسمى يتيما، وهذا اليتم يصير يتيما حتى يحتلم، حتى إيه؟ ولهذا قال علي في الأثر الموقوف عليه لا يتمى بعد حلم، لا يتم بعد عين حلم. يعني إذا احتلم الإنسان فليس هناك يتم. فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتناء باليتيم، بل من الله سبحانه وتعالى على نبيه فقال له: ألم يجدك يتيما فآوى. إذن اليتم يحتاج إلى مأوى، يحتاج إلى مأوى ورعاية وتوجيه. وغالب الناس يعني ما يرغبون في اليتيم لقلة ذات يده، لقلة ذات يده. والعرب ما كانت تعتني باليتيم، حتى جاء سيد العرب وأصل للاعتناء بماذا؟ باليتيم. كما أن العرب لا تعتني بالبنات، وتراهم عار ويسود وجه أحدهم إذا بشر بذلك، حتى جاء سيد العرب وأصل للاعتناء بماذا؟ بالبنات. فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات شيئا فصبر عليهن وعلمهن وأدبهن وزوجهن كن له سترا من الإيه؟ من النار. فالمنهج الشرعي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى هو معنى الاعتناء بماذا؟ باليتيم. الاعتناء بماذا؟ باليتيم. فاليتم يبقى حتى الاحتلام، لذلك رب العالمين قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. طب إزاي يتامى وإذا آنستم منهم رشدا؟ المعنيين مختلفين. اليتم ليس له، لا يسمى رشدا، لأنه يسمى رشدا ما يكون يتيما. فالعلماء يقولون هذا نوع من أساليب القرآن البلاغية، وهي استصحاب العهد القديم عشان لما تيجي تتصرف في الجديد ما تنساش القديم. يعني يا أخي وانت بتعاملني ما تنساش إن أبويا كان لي يد سابقة على أبوك مثلا، أو ما تنساش يعني إن أنا في الأصل يتيم فما تيجيش علي أو ها؟ ده المعنى المقصود، وده موجود في كتاب الله عز وجل، استصحاب الأصل الأول، ما إنه الأصل الأول خلاص انتهى لكن ما تنساش حتى بعد الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. تجيب ولاد اليتيم وتقول له إيه؟ خد 10,000 جنيه ونهاية السنة هشوفك عامل إيه. والله طلعت واد شاطر وجيد وخليت 10 12 هسلمك كل مالك اللي عندي، أنت الآن أصبحت رشيدا حكيما لست سفيها. لكن نهاية السنة جاء وأفسد المال، ما أستطيع أعطي. ليه؟ هو الآن ما عنده رشادة بل سفيه، فقد أؤجل إعطاء المال إلى حين أستأنس منه رشدا. والشرع جعل الاحتلام له 3 علامات في الرجل. الأول إنبات الشعر على عضو الرجل، إذا نبت الشعر انتهى اليتم. إذا أنزل الماء لمنه الولد انتهى اليتم. إذا بلغ 15 سنة انتهى اليتم. هذا مذهب الجمهور. المرأة نفس 3 لكن زيد شيء آخر وهو الحيض، إذا نزل عليها دم الحيض فقد انتهت يتمها وأصبحت الآن تأخذ أحكام أخرى، لأن اليتيم له أحكام. ولذلك عقد الفقهاء بل والمحدثون أبوابا في اليتيم وأحكامه. احنا ممكن نعمل لقاء واثنين وثلاثة في جزئية واحدة، هو أحكام اليتيم. عندنا 10 الأحاديث في هذا الباب فيما يتعلق بأحكام اليتيم. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: لا يتم بعد حلم، فإذا احتلم الإنسان فليس بيتيم. هذا هو المعنى الأول، المعنى الأول المعاني الأربعة أن اليتيم أو اليت هو الشخص الذي فقد أباه. فقد إيه؟ أباه. عند الناس اللي فات أمه كمان يقولوا ده إيه؟ يتيم. بس ده عند مين؟ عند المجتمعات. ده يعمل يتيم أمه ميت. ها؟ يبقى هناك فرق بين المعنى الشرعي خلاص وبين المعنى الذي عند الناس الذي عند إيه؟ عند الناس. المعنى الثاني أن اليتم يطلق على المرأة التي ليس لها زوج، على المرأة التي ليس لها إيه؟ غير متزوجة. ولذلك في الحديث فلما تأيمت حفصة فالمرأة اليتيمة هي المرأة التي ليس لها زوج. المعنى الثالث أن اليتمة، المعنى الإيه؟ الثالث أن اليتمة يطلق على من له أبوان ولكنهما غافلان عنه. عندك أب لكن أنت فوادي هو فوادي، لا يقدم لك شيء، لا طعام لا شراب لا ثياب لا نصح لا توجيه، وكل ما يجي سيرته أنت تعديها على مضض. ها؟ أو أمه مشغولة موظفة قاعدة على النت، هي في كرسي وبدأ في كرسي ومعرفش عن بعض أي حاجة. فده يتيم؟ أي والله يتيم. وله أصل في لغة العرب أن اليتم معنى التغافل، يعني الأبوان غافلان عن الأبناء. تسأل ابنك عامل ايه؟ يقول لك والله ما اعرفش انا معك. طيب مش بيت معك؟ بيت، بس هو بيجي بالليل وانا بروح في النهار، هو يخرج وانا نايم. يعني ايه؟ هو القندة وابو القندة، ما اعرفش عن بعض اي حاجة. فهذا نوع من اليتم؟ نعم نوع من اليتم. محتاج هذا الولد انه يستجيب للأب علشان يحنو عليه ويحتضن ويبدأ المعاملة تتحسن، محتاج الولد يمد ايه؟ يده الى ابيه او الى امه، هناك سيجد حنون واحتضان ومعاملة حلوة. خد بالك انت السبب، انت اللي بعدت عن الابوان، او قد يكون الابوان هما السبب، هما مشغولين مش فاضيين لك. ها؟ تحمد ربنا احنا خلفناك. ولذلك نجد أبناء الطرقات والشوارع بهذا المعنى عاملين يخلفوا ويرموا، يخلفوا إيه؟ ويرموا. طبعا المسؤولين ما بيشغلوش بالهم بالكلام ده كله. لما يبقى مجرم يحط في الحبس، ما ده من أبناء المسلمين. واجب عليك أنت كولي أمر أن تحتضن هؤلاء. رب الكافرة، رب الكافرة تحتضن أبناء الطرقات وتخليهم في أحسن حال وبينجحوا أحسن نجاح، لأنهم عارفين أن ده أسوأ شيء في المجتمع، أن يبقى فيه صنف في المجتمع بدون رعاية يفعل كل ما يملى عليه. لو قلت له دمر البلد دي، دمرها وديك 100 ألف ويدمر لك اللي انت عايزه كله. وزيك البلطجة والفساد والشر كله في هذه الطائفة اللي نايمة في الشوارع والطرقات. ليه؟ دي قنبلة موقوتة موجودة في المجتمعات المسلمة. والحقيقة انا بيعجبني قوي بلاد الخليج في الجزئية دي، صورة جيدة جدا في التعامل مع هذه الأصناف في المجتمع، لا يتركونها أبدا، لابد لها من معالجة. وقضية عندهم، قضية عندهم لابد فيها من المعالجة. فهذا النوع الثالث. النوع الرابع يبقى تغافل الأب عن بره. الرابع فقد الرعاية. فقد الإيه؟ فقد الرعاية. يبقى اليتم يطلق على من مات أبوه، يطلق على المرأة التي ليس لها زوج، يطلق عن الوالدين اللي تغافل عن الولد، يطلق على من فقد الرعاية رغم وجود الوالدين، وهو معاهم يمكن في شقة واحدة أو في بيت واحد أو في عمارة إيه؟ أو عمارة واحدة. تنازع رجل مع أبنائه فاستدعوني كرد يمكن من 7-8 سنين لأفصل بينهم. فالوالد الله يجزي خير رجل طيب صالح وأحب أن يكرم أولاده أنه يقسم عنده يعني أراضي كثيرة وعمارات أراد أن يقسمه على قيد الحياة. المهم ذهبت ومعي رجل فاضل لأجلس بينه فدخلت شقة الرجل وجلسنا ما أحد ما مش أحد يعني ما في زوجة زوجة ماتت. فجلسنا أين الأبناء يا والد؟ والله حاضر اضرب يا أبو محمود عليهم. يضرب محمود ده يجي ده يتأخر حتى اجتمع 5 وأنثى 5 وأنثى. فقال يا شيخ هذا هؤلاء أبنائي وأنا سأعطيهم المال وأكتب لهم. فأنا حست حاجة وأنا جالس إن الوالد يدخل يجلس ما يسلم مثلا الأب ما يسلم علينا وكلهم كده أعوذ بالله أسهم في المنيل ده. فبقول له يا حاج والدك الكبير من؟ قال هذا. قلت له أنت أقرب يعني وقت شفته أنت؟ قال له والله من حوالي 6-7 سنين ما شفتهوش. ده خد بالك بقى البلاء. لا ده مش البلاء ده البلاء جاء أكتر. إيه هو؟ إنه كلهم في عمارة واحدة. يعني هو عمارة الرجل وكل عيل في شقة ولا ده ما شفتوش بقى 6-7 سنين. والراجل من طيبته هيقسم وهيديهم عنده ما شاء الله كثير من الأراضي وكثير من العمارات. ده إيه ده؟ ده أعوذ بالله دي شياطين من الإنس. والله يا إخوة والله ثم والله أنا ما كملت الجلسة. أنا جلست كده بس يعني لرفع الحرج عن نفسي. وأول مدحتي كده إشكال قلت له أنا أستأذنك أنا يعني إيه عايز أجي وقت آخر. طب قلت له إن شاء الله أجوك أنا عايز أمشي. أنا حاسس إن ده مع شياطين من الإنس. والله ما أكملت واستأذنت ومشيت. فالشاهد أن مثل هذا الرجل الطيب رزق بأبناء لكنهم شر. فالله سبحانه وتعالى أوصانا وقال واليتامى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة يشير إلى سبابته والتي تليها. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ولذلك جاء في الأثر من أسباب ذهاب قساوة القلب أن تمسح على رأس اليتيم فيمسح الله على قلبك بالليل. قل ابن قدامة ومسح رأس اليتيم فيه مسح تليين القلب. يعني كده تاخد كده تمسح رأس اليتيم أم ربنا يلين قلبك ويحسن. طب اقرأ يا أبا محمد. قوله واليتامى. حدثنا الحسن ابن أبي الربيع. نعم. حدثنا عبد الرزاق. ذكرنا أن هناك 2 اسمهم الحسن أحدهما ابن الربيع هذا شيخ أبو حاتم الرازي والثاني ابن أبي الربيع وهذا شيخ ابنه اللي هو مين أبو حاتم صاحب الترجمة. تفضل. حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن جويبر وهو جويبر ابن سعيد وهذا راوي متروك فالإسناد من أضعف الأسانيد في التفسير. عن الضحاك عن النزال بن سمرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتم بعد الحلم. لا يصح طب الحديث مرفوعا لكن صح موقوفا وله حكم الرفع أو حكمه حكم الرفع أنه لا يتم بعد حلم. نعم فضل. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبوري عن يزيد بن الهرم نعم سئل ابن عباس عن اليتيم متى ينقضي يتمه نعم فقال إذا أونس منه رشدا نعم هذا صحيح ابن عباس صحيح ابن عباس وموافق لظاهر الآية الكريمة فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.